عقدت الندوة حول إدارة الموارد المائية والنفاق لحماية بيئة منطقة جبل بيكتو في قضاء سامزيون بمحافظة ريانغان منذ يوم 31 من تموز الماضي حتى يوم 2 من آب الحالي. شارك فيها المعنيون في وزارة إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها ووزارة إدارة المدن والمؤسسة العامة الوطنية للسياحة وغيرها والمعلمون والباحثون في أجهزة العلوم والتعليم. كما شاركت فيها باك يونغ إيه الأستاذة في جامعة بريتش كولومبيا الكندية مديرة خطة التبادل والتعاون للمعارف بين كندا وكوريا والخبراء الأجانب لحماية البيئة. نوه فيها الخطباء بأهمية أعمال حماية البيئة وأكدوا على أن هذه الندوة ستكون فرصة هامة لتبادل المعارف والخبرات الواسعة في إدارة الموارد المائية والنفائي لحماية بيئة منطقة جبل بيكتو. صدرت فيها الأطاريح مثل تأثير البيئة المائية وتدابير منع التلوث البيئي في تنمية منطقة سامزيون وطريقة تصفية جودة المياه استفادة من النبات المائي. على هامش الندوة قام المشاركون بالجولة الاطلاعية الميدانية لحماية بيئة منطقة جبل بيكتو وتبادلوا الآراء المفيدة.